أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون Thank you. لا نفرق بين أحد من رسله نسينا أو أخطأنا